بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارا كفاه سجدتان. باب صلاة التطوع، آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر، ويفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر 5 أو 7 لم يجلس إلا في آخرها، وب9 يجلس عقب 8 ويتشهد، ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا جملة من أحكام سجود السهو، وتكلمنا عن زيادة الأقوال وأنها أربعة أنواع، وكذلك أيضا تكلمنا عن السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو النقص، وذكرنا بأن النقص إما أن يكون نقصا لركن من الأركان، وإما أن يكون نقصا لواجب من الواجبات، وإما أن يكون نقصا لمستحب من المستحبات. وذكرنا أن نقص الأركان أنواع، وكذلك أيضا نقص الواجبات أنواع، وأما نقص المستحبات فتقدم هذا في باب صفة الصلاة، وأن المؤلف رحمه الله يرى أن ترك المستحب يباح له السجود. وذكرنا الرأي الثاني أنه إن كان من عادته أنه يأتي به فإن السجود مشروع، وإن كان من عادته أنه لا يأتي به إلى آخره فإن السجود غير مشروع. وكذلك أيضا تكلمنا عن السبب الثالث من أسباب سوء السهو، وهو الشك، وأن المؤلف يرى أنه مع الشك يأخذ بالأقل، يبني على اليقين. وذكرنا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة. وكذلك أيضا تكلم المؤلف رحمه الله على ما إذا شك في زيادة من الزيادات، أو شك في ترك واجب من الواجبات إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط. سجود السهو إذا تركه المصلي هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ قال لك المؤلف رحمه الله: إن كان هذا السجود الأفضل أن يؤتى به قبل السلام فإن الصلاة تبطل بتركه، وإن كان هذا السجود لك أن تأتي به قبل السلام، ولك أن تأتي به بعد السلام، ولا يفضل أن تأتي به قبل السلام، ليس هناك فضيلة على أن تأتي به قبل السلام، فهذا لا تبطل الصلاة بتركه. وسجود السهو يعني قبل ذلك، قبل أن نبين ما يتعلق بسجود السهو هل تبطل الصلاة بتركه ولا تبطل الصلاة بتركه، تبين المذهب فيما يتعلق بمحل سجود السهو. محل سجود السهو قبل السلام وبعد السلام. وعلى هذا يقولون له حالتان: الحالة الأولى حالة جواز، يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام مطلقا، سواء كان لزيادة أو نقص أو شك، يجوز لك أن تسجد قبل السلام ويجوز لك أن تسجد بعد السلام مطلقا. طيب، الحالة الثانية حالة أفضلية فقط، ليست حالة وجوب. الأفضل أن تسجد بعد السلام، الأفضل أن تسجد بعد السلام إذا سلمت قبل تمام الصلاة. إذا سلمت قبل السلام قبل تمام الصلاة فالأفضل أن تسجد قبل السلام، ما عدا ذلك الأفضل أن تسجد قبل السلام. أعيد المذهب بالنسبة لمحل السجود، عندنا حالتان: الحالة الأولى حالة ماذا؟ جواز واختيار، أنت بالخيار، إن شئت أن تسجد قبل السلام فاسجد قبل السلام، وإن شئت أن تسجد بعد السلام فاسجد بعد السلام، سواء كان لزيادة أو نقص أو شك، لكل سهو. هذه الحالة الأولى وهي حالة الجواز. الحالة الثانية وهي حالة الأفضلية، ما هو الأفضل؟ وليس الوجوب، ليس هناك شيء واجب. الأفضل أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا سلمت قبل تمام الصلاة فالأفضل أن تسجد بعد السلام. واضح؟ الحالة الأولى اختيار، واضح. الحالة الثانية أفضلية، ما هو الأفضل، أن تسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا سلمت قبل تمام الصلاة فالأفضل أن تسجد بعد السلام. وبعض الحنابلة يضيف حالة ثانية، لكن هذا المذهب: إذا سلمت قبل تمام الصلاة فالأفضل أن تسجد بعد السلام، ما عدا ذلك الأفضل أن تسجد قبل السلام. طيب، متى يبطل سجود السهو؟ متى تبطل الصلاة إذا تركت سجود السهو؟ قال لك: إذا تركت سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام، إذا تركته متعمدا بطلت صلاتك. مثال ذلك: إنسان نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، هنا يجوز أن يسجد قبل السلام وبعد السلام، لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يسجد قبل السلام أو الأفضل أن يسجد بعد السلام؟ قبل السلام. طيب، ترك السجود السهو متعمدا، وش حكم الصلاة؟ تبطل الصلاة، ما دام أن هذا السجود أفضليته قبل السلام وتركه متعمدا فإن صلاته تبطل عليه. طيب، سلم من صلاة المغرب من ركعتين ثم نبه وأتى بالركعة الثالثة، سجود السهو هنا يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن تسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. طيب، لو تركته هل متعمدا لو تركته هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ يقول لك: لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لماذا فرق المؤلف رحمه الله بين السجود الذي أفضليته قبل السلام فتركه عمدا يبطل الصلاة، وبين السجود الذي أفضليته بعد السلام فتركه عمدا لا يبطل الصلاة؟ الفرق بينهما أن هذا واجب في الصلاة وهذا واجب للصلاة. فالذي واجب في الصلاة هذا عمده يبطل الصلاة. مثال ذلك تسبيحة الركوع، هذه واجبة في الصلاة، إذا تركتها عمدا بطلت صلاتك. قول رب اغفر لي، هذا واجب في الصلاة. التشهد الأول، هذا واجب في الصلاة، إذا تركته متعمدا بطلت صلاتك. لكن الواجب للصلاة هذا خارج عن الصلاة، تركه عمدا لا يبطل الصلاة. الأذان واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة، الإقامة هذه واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، الجماعة هذه واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، مثل أيضا سجود السهو الذي يقوم بعد السلام هذا واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة. فعمد ترك هذه الأشياء وترك هذه الأشياء عمدا هذا لا يبطل الصلاة. فتبين لنا على كلام المؤلف رحمه الله أن السجود الذي أفضليته قبل السلام عمده يبطل الصلاة، تركه عمدا يبطل الصلاة، والسجود الذي أفضليته بعد السلام تركه عمدا لا يبطل الصلاة، لأن الفرق بينهما لأن هذا واجب في الصلاة وهذا واجب للصلاة. طيب بالنسبة لمحل السجود نفهم من هذا محل السجود على المذهب كما قلنا عندهم اختيار جواز وعندهم أفضلية، يجوز لك أن تسجد قبل السلام وأن تسجد بعد السلام أنت بالقيام، لكن ما هو الأفضل؟ قال لك الأفضل أن تسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا سلمت قبل تمام الصلاة، فإذا سلمت قبل تمام الصلاة فالأفضل أن تسجد بعد السلام. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن سجود السهو يكون قبل السلام، وأبو حنيفة يقول بعد السلام، والإمام مالك رحمه الله يقول إن كان عن زيادة فبعد السلام وإن كان عن نقص فقبل السلام. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فعندنا رأي أبي حنيفة رحمه الله بعد السلام، رأي مالك الشافعي قبل السلام، رأي الإمام مالك رحمه الله إن كان عن زيادة فبعد السلام وإن كان عن نقص فقبل السلام. واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نعم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول قبل السلام في حالتين وبعد السلام في حالتين، يجب أن يسجد قبل السلام في حالتين ويجب أن يسجد بعد السلام في حالتين. الحالتان اللتان يجب فيهما السجود قبل السلام إذا كان السهو عن نقص، فإذا كان السهو عن نقص فإنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام. الحالة الثانية إذا كان السهو عن شك ولم يترجح له شيء فإنه يأخذ بالأقل ويسجد للسهو قبل السلام. فعندنا حالتان، الحالة الأولى إذا كان السهو عن نقص، الحالة الثانية إذا كان عن شك ولم يترجح له شيء فيأخذ بالأقل ويسجد قبل السلام. الحالتان اللتان يجب فيهما السجود بعد السلام إذا كان السهو عن زيادة، والحالة الثانية إذا كان السهو عن شك وترجح له أحد الأمرين فإنه يعمل بالراجح ويسجد للسهو بعد السلام. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الذي تجتمع فيه الأدلة، هذا هو الأقرب والذي تجتمع فيه الأدلة. نعم نعم. وقال المؤلف رحمه الله وتبطل بترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط. قال وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، يعني إذا نسي سجود السهو وسلم، إذا كان سجود السهو قبل السلام ونسيه ثم سلم، فيقول لك المؤلف رحمه الله يسجد إن قرب الزمن، يعني إذا لم يكن هناك فاصل طويل عرفا، فإن كان هناك فاصل طويل عرفا سقط. وكذلك أيضا إذا كان السجود بعد السلام ونسي أن يسجد فنقول إن طال الفاصل سقط، وإن لم يطل الفاصل فإنه يأتي به. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يسجد ولو طال الفاصل، يعني أنه يسجد ولو طال الفاصل، وقد ورد في ذلك حديث في أبي داود لكنه ضعيف. وعلى هذا نقول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط سواء كان السجود قبل السلام أو كان السجود بعد السلام. نقول بأنه إذا طال الفاصل فإنه يسقط، أما إذا لم يطل الفصل فإنه يأتي به. قال رحمه الله: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. لو أنه نقص في صلاته وزاد وشك، أو نقص مرتين وزاد مرة وشك مرة إلى آخره، فنقول بأنه يكفيه سجدتان. وعلى هذا نقول بتداخل سجود السهو. وإن اجتمع عنده سهوان أحدهما قبل السلام والآخر بعد السلام فإنه يغلب ما كان قبل السلام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. باب مضاف وصلاة مضاف إليه، وصلاة مضاف والتطوع مضاف إليه، وهذا من إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصلاة التي نوعها تطوع. الصلاة جنس تحتها أنواع، منه ما هو تطوع، ومنه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض كفاية إلى آخره، منه ما هو واجب. فنقول المراد هنا صلاة التطوع، يعني الصلاة التي نوعها أنها تطوع غير واجب. والطوع في اللغة نقيض الإكراه، وصلاة التطوع هي الصلاة غير الواجبة. وصلاة التطوع هي الجابر الثالث من جوابر الصلاة. سبقا بينا أن الصلاة لها ثلاثة جوابر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وآكدها كسوف ثم استسقاء. يقول آكد صلاة التطوع الكسوف، ثم بعد الكسوف صلاة الاستسقاء. أما الكسوف فسيأتينا، يعني هي متأكدة، لأن كثيرا من العلماء يرى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا يجر رداءه. فصلاة الكسوف صلاة، إذا قلنا بأنها ليست واجبة فإنها آكد السنن. ثم بعدها يقول لك المؤلف رحمه الله صلاة الاستسقاء. لماذا صلاة الاستسقاء تأتي في المرتبة الثانية؟ لأن صلاة الاستسقاء لرفع الحاجة، هي متعلقة بحاجة الناس، فالناس بحاجة إلى أن يسقوا، ففيها الافتقار والذل إلى الله عز وجل برفع ما حل بهم من حاجة. قال: ثم تراويح ثم وتر. قدم التراويح على الوتر لأن التراويح تشرع له الجماعة، ثم بعد ذلك الوتر قبل السنن الرواتب، لأن الوتر من العلماء من يرى وجوبه كأبي حنيفة كما سيأتينا إن شاء الله. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الصلوات التطوعات بالنسبة للآكدية آكدها الكسوف لما ذكرنا من الدليل، ثم الاستسقاء لأنها لرفع الحاجة، ثم التراويح لأنه يشرع الاجتماع لها، ثم بعد ذلك الوتر لأن من العلماء من يرى وجوبها، ثم بعد ذلك السنن الرواتب. وهذا الترتيب هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والأقرب في ذلك أن ينظر إلى الدليل الشرعي، دائما ينظر إلى الدليل الشرعي. أما صلاة الكسوف كونها تأتي في المرتبة الأولى فهذا ظاهر، لأنه كما ذكرنا من العلماء من يرى وجوبها، وأن القول بالوجوب قول قوي. ثم بعد ذلك يأتي بعد صلاة الكسوف يأتي صلاة الوتر، لأن الوتر من الأئمة من يرى وجوبه، ووردت فيها أحاديث كثيرة، فهي آكد من صلاة الاستسقاء. الصحيح نقول الوتر يأتي في المرتبة الثانية، ولهذا كما سيأتينا أن أبا حنيفة رحمه الله يرى أن صلاة الوتر واجبة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الوتر واجب على من يقوم الليل. ثم بعد ذلك بعد الوتر تأتي صلاة الاستسقاء، بما تقدم أن صلاة الاستسقاء افتقار لرفع حاجة. ثم بعد ذلك يأتي تأتي صلاة التراويح. فيقول الترتيب صلاة الاستسقاء ثم الوتر، ترتيب الكسوف ثم الوتر ثم صلاة الاستسقاء ثم التراويح ثم السنن الراتبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر. الوتر تحته مباحث. المبحث الأول تعريف صلاة الوتر. صلاة الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث المتصلة أو الخمس أو السبع أو التسع إذا كانت متصلة، فنقول الوتر اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع إذا كانت متصلة. وقول المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع ثم وتر يؤخذ من ذلك أن الوتر ليس واجبا، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أن الوتر ليس واجبا. واستدل الجمهور بأدلة كثيرة، من ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. لو كان الوتر واجبا لكانت الصلاة الواجبة في اليوم والليلة ست صلوات، والله عز وجل قال خمس النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة. ومثل أيضا حيث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل من أهل نجد الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه يقول: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة. وكذلك أيضا ورد عن عبادة رضي الله تعالى عنه: الوتر أمر حسن، الوتر أمر حسن وليس بواجب. وعند أبي حنيفة أن الوتر واجب، دل على ذلك في حديث أبي أيوب: الوتر حق. ويجاب عن ذلك يعني إن ثبت هذا الحديث، وإلا فيه كلام في ثبوته، لكن إذا سلمنا بثبوته نقول بأن المراد بقوله حق يعني تأكد السنية. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيقول: من يقوم الليل فإنه يجب عليه أن يوتر، ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وأهل القرآن لا شك أنهم سيقومون الليل، يقومون الليل ويتهجدون بالقرآن. هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث قال المؤلف رحمه الله: يفعل بين العشاء والفجر، يعني أن وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ويدل لذلك حديث كثيرة، من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة. كان يسلم يصلي ما بين صلاة الفجر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، وهذا ظاهر في تحديد وقت الوتر، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا للمالكية. المالكية يقولون بأن له وقت اختيار وقت ضرورة، الوتر يقولون له وقت اختيار وقت ضرورة، وقت الاختيار إلى طلوع الفجر، وقت الضرورة إلى انتهاء صلاة الصبح، وقت اختيار إلى طلوع الفجر، وقت ضرورة إلى الفراغ من صلاة الصبح. ويسلم على ذلك بورود الوتر عن طائفة من السلف، وتر ورد عن طائفة من السلف بعد طلوع الفجر، لكن مع ذلك يقول عندنا السنة، والسنة صريحة بأن صلاة الليل تنتهي بطلوع الفجر، وإذا طلع الفجر ذهب الليل وذهبت صلاة الليل. فالصواب في ذلك أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لكن ما بعد طلوع الفجر كما سيأتينا إن شاء الله هو قضاء الوتر، وسيأتينا إن شاء الله متى يقضى الوتر. وأيضا قول المؤلف رحمه الله يفعل بين العشاء، ظاهر كلام المؤلف سواء فعلت العشاء في وقتها أو فعلت العشاء في وقت المغرب تقديما، يعني سواء صلى العشاء في وقتها أو صلى العشاء في وقت المغرب تقديما، كالمسافر مثلا، أو مثلا إذا حصل أمطار نحو ذلك وجمعت صلاة العشاء مع صلاة المغرب، فنقول بأنه يصلي، فالعبرة بفعل الصلاة ليس بوقت الصلاة. وهذا مذهب أحمد والشافعي خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك وأبو حنيفة أنه لا بد من دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر. الصواب في ذلك أن الإنسان إذا جمع فله أن يوتر، فلو كان مسافرا ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء نقول له أن يوتر، لأن وقت العشاء قد دخل، لظاهر حديث عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إلى آخره. قال المؤلف طيب وما هو وقت الاختيار؟ هذا بالنسبة لوقت الأداء، وقت الأداء والجواز هو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن ما هو وقت الاستحباب والاختيار؟ نقول الأفضل أن يوتر المسلم أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر وقتادة ابن ملحان، يعني أوصاهم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، كلهم أوصاهم بأن يوتروا قبل أن يناموا، ولأن هذا أحوط للمسلم، كونه يوتر قبل أن ينام هذا أحوط له. فنقول الأفضل أن يوتر قبل النوم، إلا إذا كان الإنسان يثق من نفسه أنه سيقوم آخر الليل، إذا كان الإنسان يثق من نفسه أنه سيقوم آخر الليل فالأفضل أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، بحيث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، ومن لم يطمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. فنقول الأفضل إنسان أن يحتاط وأن يوتر أول الليل قبل أن ينام، لكن إذا كان يطمع أنه يقوم من آخر الليل فنقول يوتر آخر الليل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، وذلك كل ليلة حتى ينفجر الفجر. وسيأتينا إن شاء الله في صلاة الليل، يأتينا في صلاة الليل أن أفضل صلاة الليل صلاة داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني تقسم الليل إلى ستة أجزاء، تنام السدس الأول والسدس الثاني والسدس الثالث، وتقوم السدس الرابع والخامس، وتنام السدس السادس. وعلى هذا تكون أدركت نزول الرب في السدس الخامس، لأن نزول الرب في الثلث الأخير، يعني في السدس الخامس والسادس، فتكون أدركت نزول الرب في السدس الخامس. وأما في السدس السادس فإنك تنام لكي تتقوى لصلاة الفجر وما بعد صلاة الفجر. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ألقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر عندي إلا نائما، في السحر آخر الليل، تقول ما أجد أن يسلم في آخر الليل إلا وهو نائم، مما يدل على أنه سلم كان ينام في السدس الأخير من الليل. قال المؤلف رحمه الله: أقله ركعة، هذا المبحث الثالث والرابع، أقل الوتر ركعة. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وقال العلماء رحمه الله: لا يكره أن يوتر بها، لو أوتر بركعة فإن هذا لا يكره، وقد ورد ذلك عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أوتروا بركعة واحدة، فأقل الوتر ركعة واحدة. وأكثر الوتر، قال لك المؤلف: وأكثره إحدى عشرة. نعم، وأكثره إحدى عشرة. وقد جاء في حديث ابن عباس، حديث عائشة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13. في حديث عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منهن بخمس، كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منهن بخمس. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام، صلى 13 ثم نام حتى نفخ. وهذا أيضا قوله ثم نام يدل لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام آخر الليل، وكما هي صلاة داود عليه الصلاة والسلام. فهل نقول بأن أكثر الوتر 11 كما جاء في حديث عائشة، أو نقول بأن أكثر الوتر 13 كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ هذا موضع خلاف. ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي زاد المعاد تكلم وذكر أقوال الناس في هذه المسألة، فقال بعض العلماء بأن أكثر الوتر 11 كما جاء في حديث عائشة، وفي حديث عائشة الآخر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وأما بالنسبة للركعتين فقال بعض العلماء بأن هاتين ركعتين هما سنة العشاء، وقال بعض العلماء بأن هاتين الركعتين هما الركعتان الخفيفتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاة الليل. وقال بعض العلماء بأن هاتين ركعتين هي سنة العشاء، وقال بعض العلماء بأن هذا محمول على التنويع، محمول على التنويع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يوتر بثلاث عشر. نعم، تارة يوتر بثلاث عشر. وعلى هذا نقول، على هذا نقول الهدي الغالب لوتر النبي صلى الله عليه وسلم هو 11، هذا الهدي الغالب، الهدي الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة، وربما زاد كما جاء في حديث ابن عباس إلى 13، وربما نقص إلى 9 و7، لكن الهدي الغالب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم هو 11 ركعة. قال: وأكثره 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحد. طيب، إذا أراد أن يوتر بإحدى عشرة فقد ذكر العلماء رحمه الله لذلك أن الفقهاء الشافعية والحنابلة ذكروا لكيفية الإيتار بإحدى عشرة، ذكروا 4 صفات. الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى كما جاء في حديث عائشة. الصفة الثانية أن يصلي 11 ركعة فردا بتشهد واحد وسلام واحد. الصفة الثالثة أن يصلي 10 ركعات فردا ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة 11 ويتشهد ويسلم، يعني يصلي 11 بتشهدين وسلام واحد. الصفة الرابعة والأخيرة أن يصلي 4 ركعات ثم يفصل، ثم يصلي 4 ثم يفصل، ثم يصلي 3، صلي 4 ثم يفصل، 4 ثم يفصل، ثم يصلي 3. والصحيح من هذه الصفات ما دل له حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. فالصواب في ذلك أنه يسلم من كل ركعتين كما جاء في حديث عائشة في مسلم على الصواب. طيب، قال المؤلف رحمه الله: مثنى مثنى ويوتر بواحد. قال: وإن أوتر بخمس أو 7 لم يجلس إلا في آخرها. إذا أراد أن يوتر بخمس، فما صفة الإيتار بخمس؟ نقول صفة الإيتار بخمس أن تسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، كما جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب7 وب5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. فإذا أردت أن توتر بخمس نقول السنة أن تسردها سردا تشهد واحد وسلام واحد. إذا أردت أن توتر ب7 كيفية الإيتار ب7 نقول أيضا السنة أن تسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، هكذا جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله بتشهدين وسلام واحد، بتشهدين وسلام واحد. وعلى هذا نقول بأن السبع لها صفتان: الصفة الأولى أن تسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، والصفة الثانية أن تسردها سردا لكن بتشهدين وسلام واحد. إذا أردت أن توتر ب9 قال: وب9 يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم. إذا أردت أن توتر ب9 فأيضا السنة أن تسردها سردا لكن بتشهدين وسلام واحد. التشهد الأول يكون بعد الثامنة والتشهد الثاني يكون بعد التاسعة، ودل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم. قال المؤلف: وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين يقرأ في الأولى إلى آخره. أدنى الكمال أن تصلي 3 ركعات، الكمال 3 فأكثر، أقل الكمال 3، 5 من الكمال و7 من الكمال، وكلما زدت فهو من الكمال حتى تبلغ وتر النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا لكم أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليه هو 11 ركعة، فأدنى الكمال أقل الكمال هو 3، يعني 3، لأن 3 هي أقل الجمع. ويقول المؤلف رحمه الله: وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يعني بسلامين. فإذا أردت أن توتر ب3 لك صفتان: الصفة الأولى أن تسلم بعد الثنتين وتسلم بعد الواحدة، فتوتر ب3 بسلامين، وهذا المشهور من المذهب هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. ودل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الصفة الثانية أن تصلي 3 ركعات سردا بتشهد واحد وسلام واحد، تصلي 3 ركعات سردا تشهد واحد وسلام واحد، كما ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال المؤلف: يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بالإخلاص. ويعني إذا أوتر بثلاث ركعات فإنه يستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح، في الركعة الثانية بالكافرون، في الركعة الثالثة بالإخلاص. وهذا دل له حيث بي بن كعب رضي الله تعالى عنه، نعم دل له حيث بي بن كعب رضي الله تعالى عنه، رواه أبو داود والنسائي بن ماجه. وهذا الحديث هذا الحديث يعني فيه كلام لأهل العلم رحمه الله. وعلى هذا نقول على هذا نقول بأن الإنسان لا يداوم على ذلك، وإنما يفعل ذلك بعض الأحيان، في بعض الأحيان يوتر بسبح والكافرون والإخلاص، وبعض الأحيان يترك ذلك، يترك ذلك، لأن الحديث الوارد أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فيه كلام أهل العلم ثبوته إلى آخره، وأضعف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أنه يصلي في الركعة الأولى بسبح، في الركعة الثانية بالكافرون، في الركعة الثالثة بالإخلاص والمعوذتين. هذا الحديث لا يثبت، أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول لو فعل يعني حديث أبي بن كعب لا بأس، بناء على أنه يثبته بعض العلم وأنه وأن إسناده حسن، يقول لو فعله أحيانا لكن لا يداوم على ذلك. قال رحمه الله: ويقنت بعد الركوع. القنوت يطلق على معاني، منها القيام والسكوت وطول العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، والمراد بالقنوت هنا الدعاء، نعم المراد الدعاء. ويقول لك المؤلف رحمه الله: يقنت يعني يدعو، يدعو. والقنوت هذا من سنن الوتر، يعني بعض الناس يظن أنه إذا ما قنت ما أوتر، هذا ليس بصواب. واختلف العلماء رحمه الله هل القنوت مشروع كل ليلة أو أنه ليس مشروعا كل ليلة. فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن القنوت مشروع كل ليلة، يعني يشرع أن يقنت كل ليلة، والوتر مشروع كل ليلة، فكل ما أوتر يقنت. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وكذلك أيضا أبو حنيفة. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن القنوت لا يشرع إلا في النصف الثاني من رمضان، طول السنة ما يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان، يفعل في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان. والذي يتأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كعائشة، حذيفة، بن عباس، جابر، بن مسعود وغيرهم الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت. وعلى هذا نقول الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقنت. وعلى هذا نقول لا يشرع القنوت، لا يشرع القنوت غالبا، لكن لو قنت في بعض الأحيان بناء على حديث حيث أبي بن كعب من سلم قنت، يعني هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إلا حيث الحسن من سلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر. بعض العلماء أيضا ينازع في ذلك ويقول بل الصحيح في صلاة الليل، لكن على كل حال على كل حال نقول يقنت، يعني نقول بأنه يقنت في بعض الأحيان ويتركه في كثير من الأحيان، لأن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت. طيب قال لك: ويقنت بعد الركوع، يعني يقنت بعد الركوع. ويدل لذلك أن هذا هو اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل، النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل، كما في حديث أبي هريرة وأنس وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع. وأما القنوت قبل الركوع فهذا جاء فيه حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، جاء فيه حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كذا ابن خزيمة بن المنذر إلى آخره. وعلى هذا نقول بأنه يقنت بعد قبل الركوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. وهذا يعني قوله اللهم اهدني في من هديت، الهداية هي الدلالة من الله عز وجل، وتطلق على التوفيق والإرشاد، لأن الهداية قسمان: هداية توفيق وهداية إرشاد. قول الإنسان يدعو بالهداية يدعو بهاتين الهدايتين. وعافني في من عافيت، يعني عافني من الأسقام والأمراض إلى آخره. والمعافاة تشمل المعافاة في الدين، كذلك أيضا تشمل المعافاة في الدنيا. في الدين أن ينجيه الله عز وجل من أمراض الشبهات والشهوات، في الدنيا أن ينجيه الله عز وجل من أمراض البدن. وقوله اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هذا من باب التوسل إلى الله عز وجل بإنعامه على الآخرين. فأنت تقول: يا الله، كما أنك هديت فلان وفلانا وعافيت فلان وفلانا، فاهدني كما هديتهم وعافني كما عافيتهم. قال: وتولني في من توليت. الولي ضد العدو، نعم، الولي ضد العدو. وولاية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة، والمراد بذلك الولاية الخاصة، تقتضي الحفظ والكلاءة والنصر إلى آخره. أما الولاية العامة بمعنى الاطلاع والعلم ونحو ذلك، فهذه شاملة لكل الناس، المسلمين والكفار، لكن المقصود هنا الولاية الخاصة. وبارك لي فيما أعطيت، يعني اطرح البركة يا الله، الزيادة والوقاية من الآفات فيما أعطيت، يعني فيما أنعمت علي. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني ما قدرته وقضيته يا الله، فاعصمني واحمني من سوء هذا القضاء، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يعني من توليته ولاية خاصة فإنه لا يكون ذليلا، كذلك أيضا من عاديته وكنت له عدوا فإنه لا يكون عزيزا. تباركت ربنا وتعاليت. هذا الحديث حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في قنوت الوتر، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم. وهذا الحديث صححه جمع من العلم، صححه ابن خزيمة، وكذلك أيضا ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي. قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك إلى آخره. أيضا يشرع أن يقول هذا الذكر، يعني يشرع أن يقول هذا الذكر في آخر القنوت، ولثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر القنوت، فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، ولكنها ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول بأنه يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ما دام أنها ليست ثابتة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي واردة عن الصحابة، فنقول بأنه يأتي بها في بعض الأحيان. اللهم صل وسلم على محمد. قال: ويمسح وجهه بيديه. مسح الوجه باليدين هذا ورد فيه حديث ابن عباس، حديث عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث هذه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست ثابتة، وعلى هذا نقول بأنه لا يشرع له أن يمسح وجهه بيديه. نعم، الله أعلم.